ما قلت الدستوائي؟ اي نعم. ما هو هشام بن حسان ابو هلال هو الراشدي. الراشدي نعم. عن ابن سيرين عن ابي هريره نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا. نعم. ثم ذكر هذه الطريقه الثانيه عن ابي هريره وفيها ان النبي انه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا. نهي ان يصلي الرجل مختصرا فهو مثل الذي قبله الا ان هذا فيه ذكر يعني نائب الفاعل وهو الرجل ولكن ذكر الرجل لا مفهوم له ذكر الرجل لا مفهوم له فان المراه كذلك ليس لها ان تصلي مختصره وانما يذكر ذكر ياتي ذكر الرجال التنصيص عليهم لان الغالب الخطاب معهم فلا يكون له مفهوم بمعنى ان المراه ليست كذلك بل هي كذلك ولكن الغالب في الاستعمال في, في, في, في, في, في ذكر الخطاب أنه يعني يقوم عن الرجال ولهذا يأتي حديث كثيرة ويأتي أيضا في التراجم أبواب كثيرة فيها ذكر الرجل وليس المقصود من ذلك أن له مفهوم لأن المرأة بخلاف ذلك وهذا يأتي كثيرا في الحديث لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم عليه كان عليه صوما فليصومه كان يصوم صوما فليصومه في المرأة كذلك إذا كانت تصوم يعني لها صوم تصومه وافق يعني آخر رمضان فإنه لا بأس به لا فرق بين رجل والمرأة كذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس كذلك إذا وجد عند امرأة قد أفلست فإن هذا لا مفهوم له قال حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس وهو من النقاد وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة والذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة وهم شيوخ لهم تسعة منهم عمرو بن علي الفلاس هذا ومحمد البشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو سعيد الأشج وزياد بن وزياد النكري ومحمد بن العلاء بن كريب ونصر بن علي الجهرمي و بقي اثنان زياد قلنا زياد النكري محمد بن معمر البحراني بقي العاشر هذه تسعة نعم خلاص انتهى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام الذي مر نعم هشام بن حسان نعم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت أو يبيت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته ثم ذكر باب تفكر باب يفكر ترجمة